أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في تمايز العلوم. في تمايز العلوم البعض عن البعض، هل تمايز العلوم بالموضوعات أو بالمحمولات أو تمايز كل علم بذاته عن علم آخر أو بالأغراض؟ فيه وجوه وأقوال. المشهور بين العلماء بينهم قبل المصنف، قبل صاحب الكفاية، المشهور أن تمايز العلوم بالموضوعات، هذا هو المشهور. إلا أن المصنف يقول تمايز العلوم بالأغراض ردا على المشهور. ذكرنا أن قول المصنف في كل مسألة يكون ردا على من تقدم، ففي هذه المسألة أيضا يقول المثلث تمايز العلوم بالأغراض، فيكون ردا على المشهور. قبل توضيح رد المثلث على المشهور، توضيح هذه الوجوه بل الأقوال، ما على تمايز العلوم بالموضوعات، معنى ذلك أن لكل علم موضوع به يتميز عن علم آخر بالموضوع. مثلا من باب المثال، موضوع علم النحو كلمة وكلام، موضوع علم الفقه على المشهور الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، موضوع علم الفلسفة الوجود، موضوع علم المنطق المعلومة التصوري والمعلومة التصديقي المعرف والحجة، موضوع علم الفقه أقوال المكلفين. فكل علم يتميز عن الآخر بالموضوع، واضح يعني مواضح. موضوع علم نحو غير موضوع علم المنطق والأصول والفقه والفلسفة، موضوع كل علم مغاير لموضوع علم آخر، فيتميز به العلم عن الآخر. وهنا احتمال تمايز العلوم بالمحمولات. المحمول في علم النحو النصف والرق والجر، المحمول في علم الأصول حجة، الكتاب حجة، ظاهر الكتاب حجة، خبر الواحد حجة. وهكذا صاير العلوم يختلف المحمول في كل علم عن المحمول في علم الآخر، فيقع التمايز بين علم وعلم بالمحمولات. وتمايز العلوم بذاته عن الآخر هذا مجرد احتمال، لا يمكن ولا يصح أن يكون تمايز كل علم عن علم آخر بذاته ونفسه. لماذا لا يصح هذا مجرد احتمال؟ لأن العلم له معنى واحد. هل للعلم معاني متعددة كي يكون هذا العلم بذاته مغاير لذات العلم وذاك مغاير لثالث هكذا؟ لا، للعلم معنى واحد هو الكشف عن الواقع، فلا يصح أن يكون التمايز بين علم وعلم بذاته، هذا الاحتمال مرفوض. واحتمال أن يكون تمايز العلوم بالمحمولات أيضا باطل، هذا الاحتمال أيضا باطل. إذ لو كان تمايز العلوم بالمحمولات للزم أن يكون كل مسألة في كل علم علما، لو كان هكذا هذا باطل. في علم النحو الفاعل مرفوع، المفعول منسوب، والمضاف اليه مجرور، طبعا المرفوع هذا المحمول غير المنسوب غير المجرور، فيلزم كل واحد ان يكون علما لتغاير كل واحد عن الاخر، وهذا باطل. إذ على هذا الفرق يلزم أن يكون علم النحو علوم متعددة بمقدار تعدد المحمولات والأبواب، فهذا الاحتمال أيضا يكون باطلا. يبقى الاحتمالان المشهور والمسلف، رأي المشهور ورأي المسلف. رأي المشهور تمايز العلوم بالموضوعات كما ذكرنا، موضوع علم النحو كلمة وكلام، موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، موضوع علم الفقه أفعال المكلفين. فموضوع كل علم مغاير لموضوع علم آخر فيحصل به الانكياس، هذا صحيح أم لا؟ صحيح. لو لم يكن صحيحا لما ذهب إليه المشهور؟ المشهور هكذا. إلا أن المسلم يقول بأن تمايز العلوم بالأغراض، هذا الكلام من المسلم يكون ردا على جميع هذه الأقوال، سيما القول المشهور حيث قالوا بتمايز العلوم بالموضوعات، رد على هذا القول. فالتمايز العلوم بالموضوعات غير الصحيح. ما الدليل على عدم صحة هذا القول مع أنه مشهور؟ يمكن الاستدلال على عدم صحة هذا القول بوجهين. الأول، لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لزم أن يكون كل مسألة علما، إذ موضوع كل مسألة يغاير موضوع مسألة أخرى. كقولنا في علم النحو: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور، والمفعول غير الفاعل والمضاف إليه غيرهما. فيلزم أن يكون كل واحد من هذه المسائل علما مستقلا على هذا الفرق. إذ الامتياز إنما يحصل بشيء واحد لا بالأمور المتعددة. الدليل الثاني، لو كان تمايز العلوم بالموضوعات لما صح اشتراك علمين، اشتراك علمين في مسألة واحدة من حيث الموضوع، لما صح اشتراك علمين من حيث الموضوع في مسألة واحدة. والتالي أي عدم صحة اشتراك العلمين في مسألة من حيث الموضوع باطل، فالمقدم وهو كون التمايز بالموضوعات أيضا يكون باطلا. بطلان التالي يستلزم بطلان المقدم في القياس الاستثنائي. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين: الأول بطلان التالي، والثاني الملازمة بين المقدم والتالي. وأما بطلان التالي في هذا القياس الاستثنائي فواضح لا يحتاج إلى البيان، إذ اشتراك علمين في مسألة واحدة من حيث الموضوع واقع وثابت في الخارج، وقع في الخارج. كعلم النحو والأصول مثلا، علم اللغة العربية وعلم الأصول. في اللغة العربية يبحث عن معنى الأمر هل يدل على الوجوب أم لا، في اللغة هل الأمر يدل على الوجوب أم لا، في الأصول أيضا يبحث هل الأمر يدل على الوجوب أم لا. فموضوع مسألة علم النحو وموضوع مسألة علم الأصول واحد. فإذا كان التمايز من حيث الموضوع لابد أن يجعل كل منهما التمايز من حيث المجموع لابد أن يجعل كلا العلمين علما واحد. لماذا لوحدة الموضوع؟ إذا الميلاد في التعدد واللحظة على هذا الفرق بالموضوع. إذا كان الموضوع واحدا فيكون العلم واحدا، إذا كان الموضوع متعددا فيكون العلم متعدد، والمفروض أن الموضوع واحد. فيجعل علم النحو والأصول علما واحدا، هذا باطل. معنى علم الأصول والنحو ليس علم واحد. هذا معنى بطلان الطالب. والملازمة أيضا ثابتة، لو كان التمايز بالعلوم لما صح اشتراك العلمين في مسألة من حيث الموضوع، إذ لزم هذا المحظور الذي ذكرنا. هذا هو الدليل الثاني على بطلان هذا القول، القول بأن تمايز العلوم بالموضوعات. فطبعا يبقى ما هو رأي المصنف. ما هو رأي المصنف؟ تمايز العلوم بالأغراض، وحدة الغرض يدو مستلزم لوحدة العلم، تعدد الغرض مستلزم لتعدد العلم. التمايز بالأغراض فعلم النحو عبارة عن مسائل مختلفة موضوعا ومحمولا، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور. هذه المسائل مختلفة موضوعا ومحمولا، إلا أنه يترتب على هذه المسائل غرض واحد، وهو حفظ اللسان عن الخطأ في المقال. حفظ اللسان عن الخطأ في المقال. إذا علم الإنسان نحو جيدا لا يتكلم خطأ، حينما خصوصا إذا كان خطيبا، إذا كان خطيبا وتكلم خطأ يسقط عن نظر جميع الناس. وأنا رأيت في مجلس من مجالس الحوض الليلية هنا مجلس مليء عن الناس، مليء، والخطيب قرأ آية القرآن خطأ، بدأ عوام الناس بالخروج عن المجلس من البداية. ترك المجلس، خرج جماعة عن المجلس من البداية. هاي مهم للخطيب جدا. إذا إن الله بريء من المشركين ورسوله هذا صحيح لا خطأ. إذا على هذا الفرق نعوذ بالله، الله بريء من المشركين ومن الرسول، هاي خطأ. يعني يعرف هذا عوام الناس. إذا قرأ الخطيب هكذا الآية، إن الله بريء من المشركين ورسوله، يخرج جميع من الخارج على الخطيب لا يعرف شيئا. ولكن الصحيح إن الله بريء من المشركين ورسوله، لأن الله منصوب ورسوله عطف على الله فيكون منصوب. إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، هذا معنى الآية. فعلم النحو مهم جدا خصوصا للخطباء، إذ علم النحو به يحفظ اللسان عن الخطأ. هذا هو غرض علم النحو. جميع مسائل علم النحو مع كثرتها مع تباينها مع اختلافها موضوعا ومحمولا يشترك في هذا الغرض. هذا الغرض يترتب على جميع مسائل علم النحو. فكل ما يترتب عليه هذا الغرض فهو من مسائل علم النحو. هذا واضح. الغرض من علم المنطق صيانة الفكر عن الخطأ. لا يخطأ الإنسان في فكره. هذا أيضا مهم جدا. الإنسان له مزيتان: اللسان والفكر. اللسان الفكر. اللسان التكلم باللغة الفصيحة جيد جدا. البيان سحر. البيان سحر. هذه المزية مزية كمال. والفكر كذلك. لماذا يقول هذا مفكر الإسلامي، هذا مفكر الإسلامي، هذا مفكر الإسلامي؟ لماذا؟ لأن الفكر فيه الشرافة. والمهم فكر. متى يكون الفكر مهما؟ إذا يحفظ عن الخطأ. إذا كان مسؤولا عن الخطأ. ولكن إذا لم يكن مسؤولا عن الخطأ كفكر الشيوعيين مثلا، يفكر وكان شعارهم أنهم يصنعون الدنيا جنة لأتباعهم أفضل من جنة الآخرة. وين هذا الفكر؟ فعلا وين هذا الفكر؟ لكون هذا الفكر كان خطأ. فالغرض من علم المنطق صيانة الخطأ عن الفكر. توضيح ذلك في ذم مثال. يقول الحكماء بقدم العالم، العالم قديم، يقول المتكلمون بحدوث العالم، العالم حادث، كل منهما يستدل بالبرهان المنطقي من الشكل الأول. العلماء يقول العالم مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثر قديم، فالعالم قديم من الشكل الأول. المتكلمون يقولون العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث أيضا. يستنتجون حدوث العالم من الشكل الأول. وبينهما تناقض، بين القدم والحادث تناقض. لا يمكن أن يكون العالم قديما وفي نفس الوقت يكون حادثا. فأحد الفكرين خطأ، أحد الفكرين خطأ. إذ على القول بصحة كلا الفكرين يلزم التناقض. أي الفكرين هو الخطأ؟ من أين نعرف خطأ أحد الفكرين؟ من علم المنطق، من نفس علم المنطق. يعتبر في الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية مع ستهما. نطبق هذه الشرائط على الاستدلالين. أي الاستدلال كان جامع لهذه الشرائط يكون صحيح والآخر يكون باطل. الاستدلال استدلال المتكلمين العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث إيجاب الصغرى العالم متغير موجبة، كلية الكبرى كل متغير حادث كلية، شقهما محسوس. أليس العالم متغير؟ عالم متغير، سيما في عصرنا هذا كل ساعة حادثة، كل يوم حادثة. أليس هذا التغير؟ تغير، العالم متغير، سبق العالم متغير، سبق صورة واضح. وكل متغير حادث، ما معنى الحادث؟ الحادث أن يكون مسبوقا بالعدم، هذا معنى الحادث. كل متغير حادث، كل متغير مسبوق بالعدم، فالنتيجة بديهية وهي كون العالم حادث. وأما استدلال الفلاسفة العالم مستغني عن المؤسسات غير جامع لما يعتبر فيه. لماذا؟ لأن المنطقي ينظر إلى المعنى، ومعنى العالم مستغني عن المؤثر أي ليس في العالم مؤثر، معناه سالب، فالصغرى ليس موجودة، مع أن المعتبر في الصغرى إيجابه صغرى. ولهذا هذا الشك ليس جامع عند الشرائط، فالنتيجة وهي قدم العالم خطأ. الحمد لله.